حزرة سجل عيني مدت بنظرتي ويل كل وليت نعم وقتها ويل كل وليت نعم وقتها سبحان ربي والذي يغلقني جد في الناس سبلك ندني دلاسك فزن ديور سبلك ندني دلاسك فزن ديور الوحف الذي يصري ويزور صندور سحنا كل تسنوك يا زندما ونزل السماء نسقى حربي شنايا ونزل السماء نسقى حربي شنايا عدرتني تنقشي مصروكي بالرين عريب الرجال والاختي النجمة ترون عريب الرجال والاختي النجمة ترون ولا المحبة زودة زريدة تكلي بالريل ولا المحبة زودة زريدة تكلي بالريل السنين وفنين وفنين.